السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. فالكل امين طلع في البرين في منطقه اسمها ايه؟ البرين الاوسط او الادرينال كده معايا؟ طلع منا مركب صغير من امانه اسود اسود امانه اسود اسمه ثيروتين يا دكاتره معايا. خلينا نقول اسمه كده ماشي يا جماعه. دي بقى كده ايه؟ بيطلع منين؟ بيطلع منين الثيروتين؟ ما انا هبدا هو الثيروتين. حلو. طيب خد اسئله على المركب الثاني. فبنلاقي ايه؟ خيال المنازل. مين مال مياتا ده اسمه ايه؟ اسمه كاتي كول انتل. يعني ايه كول انتل؟ يعني ده في كومبينيشن من الكول امين وكومبينيشن من امين. الانتل دوت في الفيدباك بتاعه الانيبيشن بتاعه ده للاسف اللي بيحصل دوت اللي احنا غيرنا بيحصل ايه اللي بيحصل؟ الانتل بيدفع ليا من نيجاتيف فيدباك. الكول انتل ده في انتل فيعمل ايه؟ يمسك في نفس الريسبتور بتاعت ايه؟ بتاعت انتل اللي هنا في انتل. يمسك في نفس الريسبتور تمام. بس هنا في حاجه غريبه قوي في الكود. ايه الحاجه الغريبه؟ ان هو بيمسك بس ايه؟ ما يشتغلش. بيمسك بس ايه؟ ما يشتغلش. معنى كده لو ماسك في الريسبتور ما يشتغلش. اسمه خيال مات. خيال مات منظر منظر بس. هو هيمنع نفسه جدا وبالتالي لو انا نيجاتيف يبقى هو كانه ايه؟ كانه كانه يبقى عندي اثنين سيميلاتري كانت كل اميد كانت كل ده. انا رجع مين؟ على الانهبيتور. الدوبامين اللي طالع من الثيروزين برضه دوت هذا الجين ترانسميتر بيشتغل في روحين. يعني ايه روحين؟ يعني روح على البيتوتري وروح على الهايبوثالامس. البيتوتري بيعمل ايه؟ البيتوتري انهبت هرمون البرولاكتين معايا؟ والبرولاكتين دوت هرمون مضر فعايزينه اوقات معينه مع الرضاعه بس غير كده مش عايزينه يفضل. فعشان كده طالع ايه؟ كونتينوس دوبامين. الدوبامين بيمنع البرولاكتين دي اول حاجه. تاني حاجه بيمنع ايه كمان؟ بيمنع على ايه؟ على الهايبوثالامس. بيمنع على مين؟ يمنع الـ GNRH GNRH. حلو. دخلنا بقى على مين؟ على الأوبيويد اللي هو ربنا يجعل في أضرار الأوبيويد اللي كانت أوبيويد. أوبيويد هو عبارة عن مركبات أقوى من المورفين 5 إلى 10 مرات. مركبات أقوى من المورفين 5 إلى 10 مرات. هو جدا. من أنواع حديد أهم نوع عندنا الإندورفين. يعني النوع ده الإندورفين ده هتلاقيه كل شوية في ملل في الإندورفين. اللي يفتح المواضيع في الجسم مثلا زي ما احنا قلنا الفري مانيكيور تنشن سيلوم اللي هو العصبيه في الاثنين قبل مش عصبيه بس ده 150 عرض بتفتح على حسب الاثنين. ده هي بقى منصفه هي مثلا واحده دلوقتي عندها شويه اضطراب في الجسم البطني كده زي ما اسمها مثلا يعمل اصوات دي برضه اوبيوري تخيلوا. لا يا واحده مثلا عندها ايه البريس عندها في سيلزر كده وفي شولدر لا عندها مثلا وضع في البطن الام في البطن نفس القصه كلها هيدروكسي نرفزه عصبيه معايا دكاتره اصلا هي ممكن تموت نفسها او تموت حد مش طايق حد يكلمها. دي كلها البري مانيفستيشن سيندروم. دي كلها حاجات يا جماعه اعراض طبيعيه على فكره الاثنين طبيعيه بالعكس. يعني دي اعراض معناها ان في عندها سايت ما عندها اوبيليشن. فدي اعراض واحد يقول لي وحش لا وحش طالما عدد اللي هو ايه الحد بتاعها. لكن طالما في الرينج فدي بالعكس علامه كويسه جدا ان دي سنين عندها تمويل وعندها دوره ومنظره منفرده بالعكس دي هتبقى عندنا ديزل سيمبتوم اوف اوبيليشن كويس معايا. طالما ما عدتش الميد لاين ما عدتش الخط الاحمر نبقى عندنا حرم في العيان او الخلايا تروح شغلها ازاي او تعمل حاجه مش طبيعيه او المهارات اللي حصلت. ماشي هي بس ملحوظه معايا ومنطقه الاسم عشان كده بقولها ممكن تيجي ان سي كيو فيها برضه ايه بقولها ايه بقى القصه؟ لو في الاطفال الصغيرين اللي هو بيكون بيبرتي سؤال بيكون بيبرتي عندهم دوره ولا ما عندهمش دوره؟ ما عندهمش دوره. عندي كم كلمه كويسه كويسه ويلزم تاريخ ويلزم يعني قبل الفيبرتي الفيلين قبل الفيبرتي عندهم انكريز في هرمون كتير عندنا زيادة من ضمن هرمون هي مين؟ هي الاندورفين هي الاوبيويد فبيحط الاوبيويد تحت قد تكون سبب ان البنت ما يجيلهاش دورة قبل الفيبرتي ان هذه الاندورفين قد تكون او الاوبيويد قد تكون سبب من ضمن السيول من ضمن الحالات المقترحة المقترحة اللي تكون ديت ما تخليش البنت تخش في دورة قبل المعاد حاجة اسمها فري يوبرتال كوجيسنس بري يوبرتال كوجيسنس يعني ايه بري يوبرتال كوجيسنس يعني بنوك ما قبل اللي البيبرتي بري يوبرتال كوجيسنس معانا كده يعني هنا يقال ان من ضمن الاقتراحات الثيوريز النظريات ان البنت فاهم مش اول بنت عندها دور لا يستنى شويه فتره شويه راح تفضلها البنت راح تفضلها ما ينفعش بنت لسه موجوده دايما زي كده واحده كده تمام في امريكا اللاتينيه اسمها ايه؟ دينا مدينه بتحكوا عليها قبل كده دينا مدينه حملت بعدها اربع سنين ونص وخدت ولد ولد بعد كده قيصريه هتتجوزي في ورقه جيبرتي ده الولد ده هدول لكم جيبرتي هتلاقي صوت البنت والدكتور بتاعها وقصه دينا مدينه كلها ماشي كده في حته كده نحب يقرا تمام القصه دينا ايه؟ مدينه البنت اللي هي حملت بعدها اربع سنين ونص ولد في قيصرية ودي أصغر بنت في التاريخ حصلها بريكوشن فيور يعني معنى كده إيه؟ إن البنت بقى ضرب تحمل ما غير البنت بتشوفها قد كده بنت قد كده صغيرة بس أربع سنين تخيل دي حملت يعني معنى كده إن ربنا رحيم جدا بالأطفال دي لا خليك لما تستوي شوية لما تكبر شوية لما تبني تستحمل كده يعني اكيد حاجه اكيد على اقرا وقت عليه اقرا وقت ماشي يا جماعه اوكي فيران هنا ايه ربنا رحيم في الاطفال دي بقى لما تكبروا شويه لما تقوا شويه لما يحتملوا فامتى بقى البنت بقى قويه امتى تمام بيحصل في جسمها تغيرات تحصل لها الدوره هي جسمها كله كده لما يبقى يقدر يشيل بيبي يحصل ايه حدوث الدوره معاها دكاترة تحصل لها دورة وتخش في كيروس اشكال كيروس دي مختلفة بالبنت والثانية على حسب وزنها وعلى حسب جسمها وعلى حسب لسانها كل ما جسمها قوي كل ما جسمها دورة مبكرة زي مثلا الأفارقة عندهم دورة مبكرة عندهم الفيبرتي مبكرة شوية عندنا دي أجسام وفية أجسام وعلى الراس الستات أقوى مننا كلنا لا يعني أجسام تبان بالأفارقة فجسمهم دورة ايه مبكرة شوية معاك والوتر بيختلف والعيله كلها في عائلات كده في كلهم ايه؟ وصاريخ كده ودخان تمام متملكين كده وتقول دخان كلهم بيدوهم دوره مبكره برضه فاحنا هناخد ان شاء الله الفيبرتي هنفهم ان في اوقات يعني ان في عوالم بتحدد امتى دخل هذه البنت ايه؟ الفيبرتي طيب ايه اللي بيخلي البنت ما تخش في الفيبرتي قبل معاك؟ من ضمن الهرمونز ادي اول هرمون اهو ايه الهرمون دي يا دكاتره؟ هي الاوبيويد لو الاطفال الصغيرين عندهم اوبيويد عاليه شويه هتلاقي البنت صغيره كده بص كده تلاقي البنت مثلا ايه صغيره خالص كده مش شايف مثلا شراب مثلا ومش حاسه بالبرد ولا حاسه باي حاجه وانت بتكتب ومثلج وهي مش حاسه باي حاجه عندهم اوضه ما حدش واحد فيها قبل كده بحس ان البنت صغيره مثلا ولا واد صغير مثلا مش حاسه بحر ولا حاسه اي حاجه ولا مش حاسه بتاعها حتى بيجيب وهو مش حاسه بتاعها خالص وليه بيمشي في حياتي مثلا ولا حاجه يا ابني مش حاسه ما حدش كده ما حدش حاسه اوضه عندهم الحين بتاعهم على فكره برضه ايه؟ لا عندهم الاوبيويد عندهم فعل عالي فالاوبيويد تولى على حاجه فحدهم في العرض اللي ممكن عايز دوت مش عشان هو صوت ممكن عايز يكتب وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.